حصريا على إنشادكم حصريا على إنشادكم مكتوب ومقدر كل شي ترى مكتوب بس خلنا نصبر مثل النبي أيوب مكتوب ومقدر كل شي ترى مكتوب بس خلنا نصبر مثل النبي أيوب نصبر على الأحزان ومفارق نصبر على الغربة والشوق للأوطان نصبر على الجروح والضيق والحرمان نصبر وهم نصبر والله واحد المستعان نصبر ولو ملنا الصبر نصبر ونرضى بالقدر والوقت لو مهما قسى لا مالنا غير الصبر والصبر مفتاح الفرج خلونا نحتسب الأجر لأن الله سبحانه يقول الله معاك المن والله عالظالم شديد والله مع كل من يسافر وبضربته ربي يعينه والله مع كل من يدافع عن أرضه وعرضه ودينه والله مع البحر لا من هاج البحر بالسفينة والله مع الكل والجميع سبحان من ما